الله كان وحده لم يكن معه شيء، لا عرش ولا سماء ولا أرض ولا جهة فوق ولا جهة تحت ولا جهة يمين ولا جهة يسار ولا جهة أمام ولا جهة خلف، كان موجودا بدون هذه الأشياء. ثم خلق هذه الأشياء، ثم هو لم يتغير عما كان عليه، لم يتخذ مكانا، وهذا العرش خلقه لإظهار قدرته، لأنه يوجد ملائكة لا يعلم عددهم إلا الله محيطون به بالعرش، هكذا يدورون حول العرش يسبحون الله بحمده. هؤلاء لما يرون هذا الجرم الكبير الذي لا يعلم حده إلا الله يزدادون يقينا بكمال قدرة الله، لهذا خلقه، ليس هو ليجلس عليه. الجلوس من صفة الخلق، الإنسان يجلس والكلب يجلس، فالله تبارك وتعالى لا يجوز عليه أن يكون كشيء من خلقه. هكذا يكون معرفة الله.